نعم الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. هذه نواهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاهتمام بأمر المجتمع وعدم تفككه والسعي إلى ترابط المجتمع وتآلفه. من أسباب أن يحب الناس بعضهم بعضا ذهب الحسد. قال: لا تحاسدوا. والحسد تعريفه هو تمني زوال النعمة عن الغير. وقال الشيخ ابن تيمية: بل هو كراهية الخير للغير. وذلك الحاسد هو في شقاء، كما قال بعضهم: لله در الحسد، بدأ بصاحبه فقتله. من عنده صفة الحسد أعوذ بالله منها فإنه لا يكون سعيدا في حياته، لأن نعم الله تنزل في كل لحظة على خلقه، فيحسد هذا ويحسد هذا ويحسد هذا، والحسد عمل قلبي. لذلك يجب الاهتمام بأمر القلب. قد ما يتكلم الحاسد ولا يفعل شيئا، وإنما يرى في عينيه هذه النعمة على صاحبه وعلى أخيه المسلم، فيتمنى أن تزول عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيحرق حسناته ويزيلها التي جمعها في يومه بسبب عمل قلبه هذا العمل السيء. ولذلك هو مرض قلبي يحتاج إلى معالجة. ما أسعدك وما أحسن حياتك حينما تتمنى الخير للآخرين: والله فلان رزق بولد، سأل الله يصلح له، هنيئا له. فلان اشترى سيارة، هنيئا له، سأل الله يبارك له فيها. فلان حصل على وظيفة، سأل الله أن يعينه ويسدده ويبارك فيه. ما أجمل هذه الحياة. ما فعلت شيئا، فقط في قلبك تمنيت الخير لهم، فحصلت على حسنات كثيرة، بخلاف الحسد عكسه تماما. ثم قال: ولا تناجشوا. وبيع النجش، والنجش هو الزيادة في قيمة السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، إما يريد الضرر بالمشتري أو يريد نفع البائع. فلا تدخل في بيعة أنت لا تريد الشراء. وإذاك بعضهم يتفق مع البائع: أريد أن أوصل لك السلعة إلى كذا. وأحيانا ربما يكون فيه مال أيضا، هذا مما يزداد الأمر سوءا وحرمة. لذلك ماذا سيقع في قلب ذلك الشخص حينما تزيد عليه؟ هو يقول 100 وأنت تقول 200، يقول 300 تقول 400، وهو يعلم أنك لا تريد الشراء. لذلك سيكرهك وسيبغضك، ويكون بينكم من القطيعة والهجران، ولا يقتصر عليك بل يقتصر على الآخرين، على أقاربه وعلى أصدقائه، سيخبرهم بهذا. إذا كنت ما تريد السلعة لا تدخل في مساومتها وفي الزيادة فيها. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. والمقصود لا تأتوا أسباب البغضاء، الأسباب التي تسبب أن يبغضك الآخرون، فابتعد عنها. مثلا احيانا يكون في المزاح، تكون تمزح على فلان فيبغضك من اجل هذا، ابتعد عنه. مثل أن تناديه باسم لا يريده فيبغضك، فابتعد عن هذا. اسعى إلى ما يحبه وما لم يكن محرما. ولا تباغضوا، أي لا تأتوا الأسباب التي تسبب البغضاء. ولا تدابروا، لا تقاطعوا. ولا يهجر بعضكم بعضا. تدابر يعني يحصل بينهما بغضاء، فإذا رأى أحدهم الآخر أدبر والله دبره، أعرض عنه والله دبره، هذا المقصود. بل قابل أخاك المسلم وتبين ما عنده، فربما فهم منك خطأ أو نقل إليه الكلام خطأ. لماذا يا فلان يا أبا فلان أراك مغضبا؟ كنت تتحدث معي وتركتني، لماذا؟ هل أتك شيء عني؟ فقابله. وكثير من الأشياء اللي تقع بين الإخوة والأقارب هي بالفهم الخاطئ. لماذا ما رديت السلام علي حينما دخلت؟ والله ما أنا ما علمت بك، وكنت مشغولا مع فلان، أو كان في بالي شيء. بين له. الشيطان يفرح بمثل هذه الأشياء، وإذا يسعى جاهدا أن يوجد هذه التفرقات بين المسلمين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أعطاك مهلة 3 أيام إذا كانت بينك وبين أخيك أو قريبك أو صديقك أو بين عمك شيء، حادثة مؤلمة، أعطاك 3 أيام حتى يطيب خاطرك، ثم بعد ذلك تقابله وتسلم عليه. الشيطان لا يرضى أن نكون متحابين، بل يسعى دائما إلى إيجاد البغضاء بيننا، ويدخل لك من كل باب، أحيانا في مسائل علمية، أحيانا في، إذا يسعى المسلم إلى أن يكون المجتمع متحاب. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا هذه من البيوع المحرمة التي تسبب البغضاء في المجتمع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صورة هذا البيع، يأتي إلى 2 قد انعقد البيع بينهما، فيقول للمشتري تعال أعطيك نفس البضاعة بثمن أقل، بثمن أقل. هذا هو من أنواع بيع البعض على البعض. لكن ما دامت السلع معروضة وأتاك شخص وقال لك كم هذه السلعة، تقول ب9 ريال، وعند جارك ب10، هذا سعره وهذا سعري، فإن أردت أن تشتري من عندي فحياك الله، وإن أردت تشتري من عند جاري فحي هلا، هذا لا بأس به. لكن أن تأتي إليه وهو عند جارك وتقول له تعال أبيعك بأقل، ماذا يقع في قلب جارك؟ سيقع فيه من البغضاء والكراهية ما الله به عليم، فسيحصل السباب والشتائم ثم التدابر والتقاطع، وربما يؤدي إلى القتل والعياذ بالله. هذه من صور بيع البعض على البعض. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله، إذا فعلتم هذه الأشياء فتكون الأخوة حقيقية، أخوة حقيقية ليست صورية، لأن المجتمع يحب بعضه بعضا، ما في حسد ولا في بيع محرمة، لا من نجش ولا بيع بعض على بعض ولا بغضاء ولا تدابر ولا تهاجر ولا تقاطع ولا، معناه المجتمع هذا مجتمع مثالي يحب بعضهم بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه أخوة الإسلام، هناك أخوة النسب أخوة الإسلام. سيقتضي من أخوة الإسلام ما سيأتي إن شاء الله، لا بد يكون لأخيك المسلم ميزة عن الآخرين. ميز أخاك المسلم عن بقية الناس، ليست مجرد هي هكذا، بل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. لا يجوز الظلم لا للمسلم ولا لغيره، لكن المسلم من باب أولى. فلا تظلم أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في دينه، ولا ابتعد عن ظلمه. إذا قال اتق دعاة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حتى الكافر لا يجوز لك أن تظلمه، إنه لو دعا فله دعوة مستجابة. لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان أن تسلمه لعدوه، تراه يظلم ولا تدافع عنه. فدافع عن أخيك المسلم بما تستطيع. فلو رأيت أن شخصا ظلم شخصا، فإن كان بيدك استطاعة فتدفع عن الظلم، وإلا تقول له: يا رجل لك شهادة عندي لله عز وجل، متى ما احتجتها فادعني آتيك بها. أن تستطيع أن تدافع عنه، يجب عليك أن تدافع عنه بما تستطيع. هذا يدل على أن المجتمع المسلم مجتمع متماسك، وأنه لا أنانية عندهم. أهم شيء أنا، لا، نعم، اهتم بنفسك واهتم بالآخرين. هذا أخوك وهذا ابن عمك وهذا قريبك وهذا صديقك، ولا يخذله ولا يكذبه. إذا تحدث أخوك المسلم وغير معروف الكذب فلا تكذبه، فربما تهم، قل لعله خطأ، لعلك توهمت. لا تأتي بكلمة كذبت أنت كاذب، ربما يكون المخطئ أنت وأن كلامه صحيح، لك لا تستعجل في الحكم. أما إذا كان الرجل مشهور بالكذب وهذه عادته، فهنا ليس داخل، بل تبين أن هذا كذب وأن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز. ولا يحقره، لا تحتقره وتنظر إليه بنظرة الاحتقار، والله هذا من جنسية كذا. لا قيمة لهذه الجنسيات عند الله عز وجل. كلنا بشر وكلنا أبونا آدم، الأبيض والأحمر والأسود والغني والفقير والأمير والتاجر والعبد والمولى، كلنا أبناء آدم، ما في بين الفروق إلا بتقوى الله عز وجل. رأيت شخصا ثيابه رثة متسخة، لا تنظر إليه نظرة الدراء واحتقار، فربما هو أقرب عند الله وإلى الله منك، ربما هو من أولياء الله، لكن ما يجب ما يلبس وأنت قد أنك الله. رأيت إنسان يخطئ في كلامه، يتعتع في كلامه، إياك أن تحتقره، ربما كلامه يخرج من قلبه وأنت من طرف لسانك فقط. المهم اجعل هذا هو ديدنك، أن تنظر إلى آخرين نظرة احترام وتقدير، وأنهم ربما أقرب إلى الله منك. فلا تغتر بعلمك ولا بشهادتك ولا بحفظك للقرآن ولا ولا ولا بصيامك ولا بقيامك ولا بجمالك ولا بمالك ولا بمنصبك. فالأمور على ما في القلوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني في القلب، التقوى في القلب. وهذه ربما استدل بها بعض الناس استدلالا خاطئا، فحينما تنصحه على منكر فعله يقول التقوى في ها هنا يشير لصدره. نعم التقوى في القلب، لكن لا بد أن تظهر التقوى على الجوارح، لا بد أن تظهر على جوارحه على لسانه على يديه. لذلك كما قيل كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء يخرج ما فيه، فمن في إنائه ماء أخرج ماء، ومن في إنائه عسل أخرج عسلا، ومن في إنائه تراب أخرج تراب، ومن كان في إنائه قاذورات أخرج قاذورات. وإذاك يقولون اللسان هو المغراف، يغرف ما في القلب. يعجبك الشخص سمته وهديه وملبسه، فإذا تكلم فإذا كلامه فحش، هذا الفحش كان في قلبه فخرج. ولذلك نعم التقوى في القلب، لكن حينما تكذب بلسانك وأنت ليس متقي، إن التقوى ستمنعك من الكذب. إذا كان في قلبك التقوى لن تلعن أخاك المسلم، لن تأخذ ماله وتسرق ماله. قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه، يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. احذر يا عبد الله أن يقع في قلبك احتقار لأحد من الناس. هذا العامل البسيط اللي تراه في الشارع يجمع الزبالة، ربما هو من أولياء الله ومن أصفيائه، وأنت اللي على السيارة الثمينة، وأنت اللي في المنصب الفلاني، وأنت وأنت مبغض عند الله عز وجل. ما أجمل إنسان يحمل هذا القلب السليم محب للناس الخير، يرى أن الناس أفضل منه أحسن منه أجمل منه وأتقى منه، ما أجمل هذا القلب. لهذا يورثه العمل والجد والاجتهاد وعدم احتقار الآخرين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تعتدي على أخيك المسلم لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. والعرض هو موضع الذم والمدح في الإنسان، حرام عليك. وقد يكون الدم من أعظم الأشياء عند الناس ومستقر عند كثير من المسلمين، حرمة دم المسلم يعني قتله، والمال كذلك، لكن العرض ما أكثر التساهل في هذا الباب. فالألسنة تفري في أعراض المسلمين ليل نهار، وذلك هؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المحروم، من يأتي بأعمال كأوزان الجبال من صلاة وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا وقد، ثم يعطى من حسناته، هذا محروم الله، وهو باب خطير فيجب انتباه له. لأن الشيطان رأى منك عبادات كثيرة فأراد أن يضيعها فتح لك هذا الباب. حذر من الغيبة، لأن الشيطان ربما أحيانا أدخلك في الغيبة بمقصد سيء. لذلك ما أبيحت الغيبة إلا في أشياء محددة ولمصلحة فقط على حسب المصلحة. ذكر النووي رحمه الله في شرحه في كتابه رياض الصالحين، فاحفظ لسانك يا عبد الله، احفظ لسانك. والحديث رواه مسلم فيه هذه الفوائد العظيمة، ومن نتوقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يطهر ألسنتنا، وأن يغفر لأبائنا ولأمهاتنا، ونصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونجعلنا مباركين أينما كنا كما سأل جل وعلا، أن يحفظ على المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منهم وبطن، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم وسددهم وارزقهم بطانة الصالحة الناصحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.